ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. ما زلنا في الكلام على عباد الله المخلصين المصطفين الأخيار الذين أمر الله جل وعلا عبده ونبيه وخليله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يصبر كما صبروا وأن يقتدي بهم. وقد قص الله تعالى علينا كثيرا من أمر هؤلاء المصطفين الأخيار الذين أمر الله جل وعلا النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر أحوالهم وأن يقتدي بهم كما ذكر. فلقد سبق الكلام على أبي الأنبياء إبراهيم وعلى ابنه إسحاق وعلى يعقوب. أما يعقوب فهو المبشر به الثاني. الله تعالى بشر إبراهيم وسارة بعدما بلغ السارة قرابة 100 عام، بشرها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت: يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. وفي الآية الأخرى يقول الله تعالى: وامرأته قائمة فضحكت. اختلف العلماء في معنى قول الله تعالى فضحكت، منهم من حمل المعنى على الظاهر أنها ضحكت تعجبا كذكر الآية. آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، ومنهم من قال: لا، ضحكت لأنها حاضت، لأن المرأة إذا احتبس حيضها لا تلد، وإنما تلد التي تحيض، التي يخرج منها الحيض دم العادة. فإذا توقف دم العادة غالبا لا تحيض، ولهذا بشرت بولدين اثنين، الأول إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فعاد إليها شأنها الأول. والله تعالى على كل شيء قدير، الفعال لما يشاء ويختار. فولدت سارة عليها السلام إسحاق، وجاء من وراء إسحاق يعقوب. وفي هذا الذكر نكتة، وهي أن هذين الولدين سريانهما وتفرحان بحياتهما، يأتي إسحاق ويأتي يعقوب، تسعدين بإسحاق وتسعدين بيعقوب، بشارة من الله. لتعلموا أيها الإخوان مقام التقوى عند الله، من اتقى الله تعالى كان الله له، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يجعل له من أمره يسرا، يسرا نكرة في لغة العرب، ما قال يجعل له اليسر في الألف واللام، الألف واللام تدل على أن اليسر معهود في الذهن معلوم، ولكن يجعل له يسرا مطلقا، يجعل له من كل ضيق فرجا. لا أسعد ممن اتقى الله، ولا أشقى ممن بعد عن الله. لو جمعت له الدنيا بحذافيرها هذا العاصي هذا الفاسق والله ليس بسعيد. إن وجد مال ذهب تمنى آخر ويتطلع إلى غيره، فلانا عنده من الأموال الذهب والفضة والدولارات والريالات والفرنكات والماركات أكثر مني، فتراه ضيق العصن، ضيق العصن، حاقد حاسد، يرنو إلى ما هو أكثر ولا يجد إلا ما كتب الله له. إن كان ولد إن كان زوج يتطلع إلى ثانية وثالثة، ويتطلع إلى فتاة شرقية غربية ليس في راحة، لأن الله تعالى لا يجعل له مخرج حسن. ضيق، يشرب خمر، إن اعتاد خمرا تطلع إلى غيرها ثم إلى غيرها ثم وثم، إلى أن يقع في مخدرات وإلى هيروين وإلى كذا، فحتى يخرج من طول بني آدم ينتهي. هذه التقوى العماد بعد توفيق الله، هذه التقوى المستند لمن يخشى الله، هذه التقوى لمن أراد جنات الله، هذه التقوى لمن أراد أن يسكن في جنات عدن وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر. ما عليه إلا أن يتقي، يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. وقاية من أي شيء؟ من صواريخ؟ لا، وقاية تأتمر بالأوامر وتنتهي عن النواهي، وانتهى كل شيء. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولعلي أعيد عليكم قصة سبق أن ذكرتها قبل مدة لجماعة من المجاهدين الأفغان، خرجوا في الجهاد يقاتلون في سبيل الله، حان وقت الصلاة توضأوا وصلوا، استقبلوا الكعبة وصلوا، أدوا الفريضة التي أوجب الله تعالى عليه. صلوا بعدما كان الليل، أين نبيت هذه الليلة؟ في مغارة في جبل، نلتمس مغارة حتى ناوي إليها. التمسوا مغارة، دخلوا المغارة وقد أدوا حق الله الذي أوجبه عليه، كانوا في شر وضر وضرب، وجمعوا بين صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير، كأنهم دخلوا المغارة ليناموا. ولما أصبح الصباح وإذا بالطائرات الروسية تأتي وتحطم الجبل، فتنزل صخرة كبيرة وتصد وتسد فوهة الجبل المغارة. الجماعة طلع الفجر يريدون الخروج، لكن لا طريق، من الذي يعلم أنه هنا؟ وهذه جاء هذه صخرة كبيرة عظيمة وهم ثلاثة لا يقضون على الخروج. ماذا نصنع؟ علينا أن نسلم الأمر لله، وعلينا أن نعمل بما شرع لنا الله على لسان رسول الله. هيا كل منا يتهيأ ولنذكر الله ولنكثر من ذكره. فإذا مت أنا أولا أنتما يمماني وصلي عليه. تيمم ضربة الأرض، يمسح الوجه، يمسح الكفين، انتهى الأمر. إذا مات الثاني الثالث ييممه، الثالث أمره وأجره على الله، لا أحد يصلي عليه. اتفق على هذا الأمر، وظل كل واحد منهم يردد كلمة الشهادة. علموا أنهم موافون الله حتما. هذه صخرة عظيمة نزلت من على الجبل وسدت روحة المغارة، لا يعلم عنهم إخوانهم ولا يعلم عنهم أحد إلا رب البريات لا إله إلا هو. وهنيها أو برهة بسيطة، وإذا بالطائرات تعود أخرى فتأتي وتنسف الصخرة ويخرجون يمشون في الفضاء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب. والله لو تأملنا هذه الآية وعلمنا لذة طاعة الله، لأن لطاعة الله لذة لا تعادلها لذة. ما الخمر؟ ما الزنا؟ ما الفجور أمام تقوى الله جل وعلا؟ تقوى الله تعالى هي السعادة، تقوى الله تعالى هي الفلاح، تقوى الله تعالى جماع كل خير، تقوى الله تعالى سبب لمرضاة الله. حتى إن المتقين إذا أدخلهم الله جل وعلا الجنة ونزلوا في مقارهم قال الله تعالى لهم: يا عبادي يا أهل الجنة تمنوا، ماذا تريدون مني؟ يقولون: يا رب ماذا نطلب؟ أدخلتنا جنتك، أمنتنا من الروح، أبعدتنا من النار، ماذا نتمنى؟ يقول: تمنوا رضائي أن أرضى عنكم حتى تبقوا ولا تخرجوا بسبب التقوى. فهؤلاء المتقين، إسحاق متقي، إبراهيم متقي، يعقوب ابن إسحاق، سارة أم إسحاق متقية ورعة مع نبي الله وخليله إبراهيم، بشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. كانت تحيض، وقف الحيض مدة من الزمن، أعاد الله تعالى لها الحيض فولدت إسحاق، وجاء بعد إسحاق يعقوب، بشارة من الله. أما يعقوب، وما أدراك ما من يعقوب؟ يعقوب هو إسرائيل، بنو إسرائيل ينتمون إليه، بنو إسرائيل. يعقوب هو إسرائيل، يعني عبد الله. يعقوب النبي، ابن النبي ابن النبي، الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. كريم ابن كريم ابن كريم ابن كريم، العبد الصابر الذي ابتلاه الله تعالى بفقد ولدي بلدة كبدي الذي تعلق بي، وهو يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وكلكم قد قرأ سورة يوسف، سورة من أولها إلى آخرها تدور حول هذا الرجل، هذا النبي وولده يعقوب وأولاد بقية أولاد. تعلق بهذا الولد يوسف، وعلم بقية الأولاد أنه متعلق بولده يوسف. وكان يعقوب عليه الصلاة والسلام له عدة من النساء، زوجات كثر، ولدنا له أولاد، ويوسف وأخوه أشقاء، بقية الأولاد أبناء الله. لما رأوا حب يعقوب لولده يوسف تمالوا على يوسف حتى وقع ما وقع مما قرأت وتقرأ في سورة يوسف. ارجع إلى القرآن الكريم، ارجع إلى قصص الأنبياء، نريد تسلية، نريد عبرة، نريد تذكر، لنعود إلى قصص الأنبياء نقرأ: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن جل القصص الذي بين أيدينا، قصص ألماني غربي شرقي، قصص شكسبير إفلاطون، جميع القصص الروايات الماجنة الفاجرة كلها خيال لأخذ أموالنا. نخرج من القصة ولا عبرة. أنا سمعت مرة قصة، أعطي خلاصة القصة، وإن كان هذا المقام ليس بمقام مثل هذا القصص الثاقب. هذه القصة: اثنان من الشباب يحبان فتاة، القصة طويلة وعريضة يزجى فيها الوقت وتشترى بالمال ويتنافس الناس عليها. خلاصتها في أسطر ألخصها لك: هذا يحب هذه الفتاة، وشاب آخر يحب هذه الفتاة، وكل منهما لا يدري عن الآخر. هذه واحدة الاثنين، هذا يحبها وهذا يحبها، تلتقي بهذا مرة وبهذا مرة، فشاء الله تعالى أنهما اجتمعا عندها في وقت، فعلم هذا أنها حبيبة لفلان، والآخر علم أنها حبيبة لفلان، فكاد أحدهما للآخر فقتله لتخلو به وله الفتاة. لما قتل الشاب الأول، قال الشاب المقتول: أتوا وقتلوا القاتل. آل المقتول الثاني قاموا وقتلوا آل المقتول الأول. الفتاة فقدت الحبيبين والصديقين والخليلين، ماذا تفعل؟ قد مات أيضا بعض عشيرتها وآلها، صعدت على ربوة عالية بجوار البحر، وصارت تنظر إلى البحر، وصارت تناجي الطبيعة: أنا كنت محبوبة من قمرين وشابين، فلان الذي وضعه وضعه والآخر وضعه وضعه، وإذا بفلان قد قتل والثاني قد مات، فماذا أفعل الآن؟ ما الذي يريد بالحياة بعد فلان وبعد فلان؟ إذن النتيجة أنني ألقي نفسي في البحر، فألقت نفسها في البحر وهلكت وماتت. إيش العبرة؟ الفائدة، الفائدة يا شباب: من أحب فلينتحر إذا لم يجد محبوبته. وأما قصص القرآن فلا، قصص القرآن ذكرى وعبرة وتقوى ورابطة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، حتى نقتدي بأولئك الأبرار الأخيار الذين وصفهم الله تعالى بما وصف. اسمع قول الله: إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: يا بنيه، يوصي بنيه أن يتبعوا ويؤمنوا به، لأنه اتبع ملة آبائه إبراهيم وإسحاق، هو يدعوهم: يا بني تعالوا اعبدوا الله وحده لا تعبدوا سواه. هذه وصيته لأولاده، فنحن كذلك مأمورون بأن نعبد الله وحده، وعلينا أن نطيع الله وحده، وعلينا أن نعبد الله وحده ولا نعبد سوى الله تعالى، لأن من عبد سوى الله تعالى خرج من دائرة الإسلام ودخل في دائرة الكفر وأصبح من المشركين، والله تعالى قد حرم الجنة على المشركين. فيعقوب عليه الصلاة والسلام نبي ابن نبي ابن نبي، من المصطفين الأخيار. جرى له الذي جرى، وكما قلت لك: وأرغبك وأحرضك وأرغب نفسي وأحرضها على أن نعود إلى قصص الأنبياء الصحيحة. إياكم وبعض الكتب التي يذكر فيها قصص للأنبياء ولكنها لا سند لها، لا سند لها، أو من روايات بني إسرائيل. أنا أريد أن أقرأ قصص أعود إلى أهل العلم. اوصل أي كتاب أقرأ، تقرأ قصص الأنبياء للعلامة بن كثير، قصص الأنبياء للأستاذ عبد القادر شيبة الحمد، قصص الأنبياء لابن النجار، قصص الأنبياء لفنان، كتب معتمدة تزيل الزيف وتدعو إلى الأخذ بالحقيقة. قصص الأنبياء كافي، لكن أيضا تريد زيادة ثقافة، تقرأ ماذا؟ تقرأ قصص أصحاب رسول الله، سيرة رسول الله. أصحاب النبي يبلغ عددهم أكثر من 100,000 و50,000 رجل. العلماء اهتموا بكتبهم وبأخبارهم وقصصهم. انتهيت؟ اقرأ قصص التابعين، تابع التابعين. يا أخي نحن الآن 14 قرن، سبقتنا 13 قرن، ما من قرن إلا وفيه الصلاة وفيه كرماء وفيه صالحون وفيه متقون وفيه منيبون إلى الله تبارك وتعالى. نعتبر، نقرأ، ننظر ماذا كانوا عليه. كما قال الأستاذ الأنصاري: شوقتنا الآثار للأعيان وأثارت كوامن الأشجان، وإذا فاتك التفات إلى الماضي فقد غاب عنك التأسي. التأسي إنما يكون بقراءة قصص من قبلنا من أهل الخير والفضل والنبل وما إلى ذلك. لكن مع الأسف كل هذا لا يصلح. هذه كتب صفراء، هذه كتب الحواشي، هذه كتب قال المصنف رحمه الله. لا، ما يريدون قال المصنف رحمه الله، ما يريدون كتب صفراء وبيضاء وخضراء. لا، يبغى كتاب أحمر، ويريد كتاب أبيض، ويريد كتاب لفرعون ولهامان ولفاجر ساحر. هذا هو الذي يقرأ. فإلى الله المشتكى، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله جل وعلا ذكرهم، وعقب الله جل وعلا ذلك بقوله: أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا، وإنهم عندنا، عندنا عند الله، عند الله. هذا ثناء من الله، هذا شهادة بأن لهم مقعد صدق عند مليك مقتدر. أنا وأنت لا نستطيع أن نحكم ونجزم بأن لنا مقام عند الله الكبير. أندخل الجنة؟ نحن نرجو الله، ولكن لا أستطيع أن أقول فلان في الجنة، فلان في الجنة، فلان في الجنة، إلا من شهد النبي له بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، العشر المبشرون بالجنة، عكاشة بن محصن، المرأة التي كانت تصرع شهد لها النبي بالجنة، أما سوداء تصرع يلبسها الجن وتسقط، أتت إلى النبي تريد أن يدعو النبي لها، قال لها: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. قالت: لا يا رسول الله، أنا أصبر، تريد الجنة، أصبر، ولكن أدعو الله لي أنني إذا صرعت أنني لا أتكشف، لا تظهر عورتي. شهد لها النبي بالجنة، فكل من شهد له النبي بالجنة قلنا إنه من أهل الجنة. بقية هؤلاء نرجو الله لهم، لا نستطيع أن نجزي، وإنما نرجو لطف الله، فضل الله. المرء يعمل بعمل أهل الجنة، وقبل أن يموت بقليل يعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. آخر يعمل بعمل أهل النار، قبل أن يموت بقليل يعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. هكذا قال رسول الله. الأمور بالخواتيم، ولهذا نحن نتمسك بجانب الله ونلح على الله. ولذا قال لنا صلوات الله وسلامه عليه: لا يدخل أحدكم الجنة بعمل، لا يدخل أحدكم الجنة بعمل. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الجنة لله، نار لله، ولكن الله تعالى وعد بها المتقين. فهل أستطيع أن أقول إنني متقي أموت على التقوى وأجل لرجل آخر وثالث ورابع متقي يموت على التقوى؟ قال العلماء لا، ذاك بيد الله. ولهذا نص العلماء على أن الكافر الحي الذي لا ما مات لا يجوز أن تقول لعنه الله. كافر حي لم يمت، كافر مات على الكفر أقول لعنه الله، كافر حي لم يمت لا أستطيع أن أقول ملعون، لأن اللعنة معناها الطرد عن رحمة الله. فمن أنبأك أنه مفروض عن رحمة الله قد يدخل في الإسلام بعد يوم يومين ويموت على حسن خاتمة. ما بلغتك تلقة مخيريق اليهودي، مخيريق اليهودي يوم أن نودي لغزوة أحد ألقى الله في قلبه الإيمان فصدق بأمواله، أوقف حدائقه جعلها في سبيل الله. لحق النبي صلى الله عليه وسلم عند جبل أحد وهو راكب على فرسه شاهر سيفه، مات من يوم شهيد. أنزل الله فيه وفي غيره من الشهداء الذين استشهدوا يوم أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. مخيريق منهم، وما سجد سجدة وما ركع ركعة. ولذا لا يلعن الكافر المعين، ولكن إذا مات لعناه لعنة الله على خرشه ولعنة الله على تشرشر وعلى غيره. ولكن حي إياك وإياك أن تلعن حتى يموت على الكفر. فنسأل الله العافية والسلامة. ثم ترسل البيان الكريم والقرآن العظيم في ذكر نماذج من نماذج المصطفين الأخيار المتقين. ومن الذي يذكرهم؟ زيد أو عمرو أو بكر أو خالد أو أحد من البشر حتى نقول لا شهادة هذا غير مقبولة؟ لا، الذي ذكرهم ربنا وربكم. ماذا قال الرب في نماذج أخرى؟ قال تعالى واذكر إسماعيل واليسع وذا الكهل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد لا ينقطع. اذكر يا محمد عبدا من عبادنا صالح هو إسماعيل، وآخر يسمى اليسع، وثالث يسمى ذا الكف. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل الشهادة وكل من الأخيار. وكل من الأخيار، إسماعيل معروف علم لا حاجة إلى الاستشهاد في تعريفه، إسماعيل بن إبراهيم باني الكعبة مع أبيه المهاجر وهو طفل رضيع الذي أكرم الله البشرية بسبب بماء زمزم. زمزم ما منها إلا تكريما من الله تعالى لإسماعيل يوم أن أوتي به إلى وادي مكة. ويوم أن نفد طعامه طعام أمي وشرابه، ويوم أن تضوع جوعا لأن لبن أمه قد نفد. فقامت أمه تأخذ بالأسباب، فذهبت إلى أقرب موضع عال وهو الصفا، فرقت عليه تريد أن تنظر علها تجد معينا مغيثا يغيثها، فلم تجد، فنزلت من على الجبل، ولما استقرت قدماها في بطن الوادي سعت جرت قليلا حتى أتت إلى المروة، فصنعت كما صنعت على الصفا 7 مرات، 4 وقفات على الصفا، 4 وقفات على المروة. وها نحن اليوم كل معتمر كل حاج لا بد أن يقف 4 وقفات على الصفا، 4 وقفات على المروة، لا بد أن ينظر إلى ناحية الكعبة الموضع الذي كان فيه إسماعيل، لا بد الرجال أن يشمروا ويهرولوا كما هرولت المرأة المخلصة المتقية المنيبة لله تبارك وتعالى. إسماعيل هذا كما قلت لك باني الكعبة، إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، نص صريح الذبية بإجماع أهل العلم، إلا ما يذكر عن بعض اليهود وأهل الكتاب الذين يريدون أن يجروا هذا اللقب هذا المقام إلى إسحاق، وهذا مقام فريد لإسماعيل. ومن العجب ولا عجب إذا وفق الله تعالى أن هذا المقام الذي ناله إسماعيل عليه الصلاة والسلام لم ينله نبي من الأنبياء ولا نبي، ذبيح مذبوح يذبح ويستسلم ولا يهرب ولا يفر وينصاع ويرضى بأمر الله وهو يعلم أن أباه ما نزل عليه وحي بقتله، ما نزل كتاب، ما نزل أمر، وإنما رأى أبوه رأى رؤيا منامية بنص القرآن، يا بني إني أرى في المنام، لا في اليقظة، لا كتاب نزل، وإنما رؤيا الأنبياء حق، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. إذن هذا مقام كريم فريد، ولهذا وصف الله جل وعلا إسماعيل بأوصاف، من هذه الأوصاف أنه غلام حليم، أنه غلام عليم، غلام حليم، حليم يرضى بما قسم الله وبما قضى، ويستسلم ويسوقه أبوه إلى المذبح، وفي قدرته أن يفر، في قدرته أن يفر، لو ساقني أبي يذبحني، يبقى عني، يقطع يدي، أمشي معه قليل حتى إذا وجدت منحنى والله أخرج وأهرب، لا تبقى عيني ولا بطني ولا شيء، الحياة الدنيا لذيذة أنا أريدها وأحبها وغيري كثير، ولكن هذا المخلص هذا العليم هذا الحليم وهو في حالة الصغر أبوه يعلنه يخبره، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، إيش رأيك، تستسلم، تنفذ، لا تريد أن تنفذ، أرني موقفك، الجواب في الحال. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، إذا شاء ربي. وفي هذا لفتة وعودة إلى أن الأمر ليس بيديه، ولكنه يسأل الله تعالى أن يقويه على الصبر، هذه زيادة إيمان، لا ما يقول أن أفعل لأنه يعلم أن الأمر عظيم وخطير، ولكنه يسأل الله تعالى ويرجو الله تعالى أن يرزقه الصبر على أن يمضي أبوه الأمر الذي أمره الله تعالى. ولما بلغ إلى موضع الذبح وانتهى الأمر قام الموقف الآخر وظهر يعلن أنه عليم أنه حليم أنه راض بقضاء الله وقدر الله، يقول للأب يا أبت أشد إيثاقي اربطني ربط محكم واعصب عيني العصابة وضعها على عيني، يعني لئلا يرى أبا عندما ينفذ الذبح يرى عيني الولد يرق قلب الوالد، فلا يأتم لأمر الله. لا الأحسن اعصب عيني، اجعل عصابة على عيني واسد وثاقه، فعصب عيني وسد وثاقه، وانظر إلى العبدين المخلصين كيف يفعلان. فلما أسلم أمرهما لله، الموقف سهل؟ أقول لك بصراحة، إذا كان لي ولا الصغير نريد أن نختنه نقطع له الغلفة سنة، وجاء الذي يقطع الخاتم أنا نار، لا أريد أن أسمع صياحا، لا أريد كيف يتلوى، مع أن الطب الحديث تطور يضع له يبخ بند ويقطع، لكن مع هذا غيري يتولى، لا أحب أن أرى، فضلا عن آخذ سكينة أحطها على حلقه، هذا شيء ليس بالسهل، ولكنه سهل عند من عرفوا قدر الله، عند من اتقوا الله، عند من رجوا ما عند الله بسبب تنفيذهم أمر الله. فاسمع لي أنا أقول، الله يأمرني بالصلاة لا أصلي، يأمرني بالصيام لا أصوم، يأمرني بأداء المال وأنا قادر، ملايين موجودة لا أنفذ، يأمرني بأن أحضر الجماعات وأصلي معهم لا أصلي ولا أحضر، يأمرني ويأمرني وينهاني، وهو الذي خلقني وسواني ورزقني وأعطاني ويمرضني ويميتني ويحييني ويسألني وأخبرني بأن ثمة جنة وثمة نار، ومع ذلك أعلنه المعصية. لا تفعل أفعل، افعل لا أفعل، إلى هذا الحد بلغت. ولكن بعض من عباد الله الله جل وعلا من عليهم بأنه لا هم لهم إلا تقوى الله، وليس بمحال عليه ولا محال عليه أن نعمل أعماله ونقرع باب الله تبارك وتعالى ليوفقنا بأن نعمل ما عمل. ألفوا على الله، هكذا علمنا رسول الله، ألفوا على الله، ألفوا يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام فتشنا، يا ذا الجلال والإكرام وفقنا، يا ذا الجلال والإكرام ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، يا ذا الجلال والإكرام فينا سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، ولح عليه يعطيه يجيبه يجيبه. قولا أنت ما طلبت مكروها وما طلبت محرما، وإنما أنت وضعت جبهتك على الأرض، أو أنك في حال ذكر تذكر الله تتذكر ربك، والله إنني في معصية، أنا الآن قد بلغت إلى 60 عام 70 عام 50 عام 40 عام وأنا لا أتمر لأمر الله، ما الذي بقي لي من العمر؟ أما آن لي أن أعود إلى الرب؟ أما آن لي أن أعود إلى الرب جل وعلا؟ إذن يا ربي ألهمني رشدي، ألهمني رشدي وقني شر نفسي. يا إخوان نحن ما نتعرض لباب الله، ما نسأل الله، شاهون، غافلون، صادون. على العبد أن يتعرف للنفحات، على العبد أن يقرع الأبواب. وقديما قال القائل من طرق الباب، من طرق الباب ولج، يعني أكثر ولج دخل، قرع الباب ولج أكثر، طب طب طب طب مين افتحوا، من امتنعوا ارجع ثانية ثالثة رابعة خامس. يا ناس يريحون من هذا، والله يزعجكم الأولى يفتح الباب، خلوا يدخل واحد من الحاضرين. لكن الرب الكريم هو الذي أمرك أن تدعوه، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. والله تعالى يقول: ادعوني أستجب لكم، جواب الأمر، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول في الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد ثم سأل من كل واحد منهم مسألته، ما نقص من ملكي إلا كما ينقص الطير. الطير إذا جاء للمحيط الأطلسي، المحيط الأطلسي، أتى إلى نهر كبير، أتى إلى نهر النيل أو الفرات أو أي نهر، وغمس منقاره وشرب عمن الطير. إيش يمنع الطير؟ ماذا ينقص الطير؟ هكذا لو وقف الجميع وسألوا الله تعالى مسائلهم، لا سيما إذا سأل السؤال سؤال رغبة وسؤال رهبة وسؤال يعرض به على الرب ليسدده وليوفقه وليثبته وليجعله من الصالحين. والله 100% سبيل الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. فإسماعيل ساعد أباه على الطاعة وقال لأبيه ما سمعت، وهم أبوه لنفسه. وأخيرا ماذا حصل؟ لما علم الله تعالى منهم الإخلاص ناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، انتهى خلاص. وأنزل الله ذبحا سمينا أو عظيما فكان بدل إسماعيل. هذا، ولقد أجمع أهل العلم على أن إسماعيل هذا علماء نسب، يوجد علماء للأنساب وتوجد كتب للأنساب، وتعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. علماء الأنساب أجمعوا واتفقوا على أن إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو أبو العرب العدنانيين. العدنانيون يعودون إلى إسماعيل، إسماعيل بن إبراهيم، هذا بالاتفاق. العرب العاربة يعودون إلى قحطان، قحطان جد العرب الكبير. كل العرب يعودون إلى قحطان إما من جهة الأب أو من جهة الأم. العدنانيون يعودون إليه من جهة الأب، العاربة من جهة الأم، العاربة يعودون إليه من جهة الأب. ومن العجب، والعجب كثير، يعني من آمن منهم نصر رسول الله. بعد الدرس قال لي قائل: أنا عندي كلام من فضلك بسيط. تفضل. قال: قلت بأن الأوس والخزرج أصولهم من اليمن، هؤلاء الجحال طلع يدخل الحمامات ويمشي حفيانين، دول هم أوس وخزرج؟ هذا معيار الجهل، هذا دليل على عدم العلم. العلم لا بد منه، نتعلم. فإذا وجد إنسان يغسل رجليه، يغسل، يتوضأ ويأتي إلى المسجد ما غسل رجليه، هذا بالتنعل لا يذم الجد والأصل. والنبي قد نهى عن هذا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن العدنانيون وعلى رأسهم سيد الخلق من إسماعيل. يعكر على هذا الكلام مسألة لا بد من ذكرها بالمناسبة، ولهذا قال البعض لأن العرب عاربة فقط، لا يوجد عرب مستعربة. ما الدليل؟ قال: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مرة وإذا بجماعة من أسلم ينتضلون، يتعلمون الرمي، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا بني اسماعيل، ارموا بني اسماعيل فإن أباكم كان راميا. ارموا بني اسماعيل، هؤلاء من اسلم. واسلم اذا قلنا بانهم من قحطان عرب عاربة، فكيف يقول النبي ارموا بني اسماعيل فإن أباكم كان راميا؟ إذن بنو أسلم وإن كانوا من الأنصار فهم من بني إسماعيل. الجواب لا، النبي قال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. اختلف العلماء في أسلم إلى قسمين، جماعة يقولون أسلم يعودون إلى خزاعة، وخزاعة يعودون إلى قحطان، وجماعة قالوا لا، لا يمنع أن يكونوا من بني إسماعيل الأم من قحطان والأب من إسماعيل، وهذا موجود في العرب، فالنبي عاد إلى الجد وعاد إلى الأم، لا مانع من هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. كل هذا لا يهم، كل هذا لا يهم، إن كانوا من عدنان أو كانوا من قحطان، الله جل وعلا لا يرفع شان القحطانيين ولا العدنانيين، وإنما يرفع الله تعالى من؟ المتقين. هذه الخلاصة، الخلاصة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كل الناس لآدم وآدم من تراب، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ويوم عرفة وقد اجتمع 100,000 وزيادة من الذين حجوا معه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الزمن قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وأخبر بأن كل دم موضوع تحت قدمي، وأول ما أضع دم الحارث بن ربيعة، الحارث بن ربيعة ابن عبد المطلب ابن جد النبي، وإن كل ربا موضوع، وأول ربا أضع رضا عم العباس بن عبد المطلب. النبي جاء بالخير، النبي جاء بالفلاح، النبي صلى الله عليه وسلم جاء لدعوة الناس، دعوة الناس إلى مرضاة الله، إلى سلوك الطريق القويم الذي يدخل الجنة ويبعد عن النار. وأنت تعرف سورة تبت يدا أبي لهب، وما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ومن هو أبو لهب؟ هذا عم رسول الله، قرشي، وقريش أخيار العرب، أفضل العرب، كل العرب لا يساوون قريش، لأن الله تعالى اختار من الخلق جميعا العرب، جنس العرب اختاره الله، واختار الله من جنس العرب بني كنانة، واختار من بني كنانة قريش، واختار من قريش بني هاشم، واختار من بني هاشم سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك عم النبي بل عما رسول الله الذي نزلت فيه الآخر إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس في الجنة وتأتي أمة سوداء تصرع كما قلت لك قبل قليل يشهد لها الرسول في الجنة، أمة سوداء جارية، والجارية التي ذكرتها لك قبل ليلتين التي كانت تقوم المسجد هنا تكنس المسجد لحي من العرب، لما ماتت ليلا ودفنوها قال النبي دلوني على قبرها، وذهب إلى بقيع الغرقد ووقف على قبر وصلى عليها وما كفت الصلاة، بل قال النبي قوله تكتب بماء الذهب. قال عليه الصلاة والسلام إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها، وإن الله ينورها بالصلاة عليه. الله نورها بسبب هذه الأمة السوداء رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالله جل وعلا أثنى على إسماعيل بما أثنى به عليه، والله جل وعلا قد ردد الثناء والأوصاف الخيرة في القرآن مرارا على إسماعيل عليه الصلاة والسلام. واذكر أيضا اليسع، نبي من الأنبياء يسمى اليسع، ولا داعي إلى إطالة الكلام في ما يتعلق باليسع وما يتعلق بالكسل، فإن الله تعالى ذكر لنا اليسع وذكر لنا ذا الكسل في موضعين من القرآن، ذكر اليسع في موضعين وذكر ذا الكفل في موضعين. ذكر الله تعالى لنا اليسع في سورة الأنعام، وذكره الله تعالى في سورة صاد، وذكر الله تعالى ذا الكفل في موضعين من غير تفصيل، إنما ذكر أنهما نبيان وأنهما عباد صالحين، يعني عبدان صالحان. وما يذكر في روايات بني إسرائيل أن اليسع ليس نبي وأن ذا الكهل ليس نبي وإنما عبد صالح، وأنه كان فاسق وأنه كان زاني وأنه كان كذا وبعد ذلك تكفل لنبي من الأنبياء، هذا من قصص بني إسرائيل. وعندنا قاعدة عامة، الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا هذه القاعدة: إذا حدثتكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ بنو إسرائيل غيروا وبدلوا، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، حرفوا وغيروا وبدلوا، لا نعتمد على مروياتهم ولا نعتمد على أخبارهم، وإنما نعتمد على ما ذكروا وأقره رسول الله. فالقرآن ذكر لنا هذين العبدين الصالحين. قال الله تعالى: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل. تذكرون بأي ذكر يا رب؟ قال: كل من الأخيار هنيئا له، شهد الله تعالى لهم بالخير. قال تعالى: هذا ذكر، ذكر حسن حميد مجيد، لسان صدق في الآخرين. هذا قول. قول آخر: هذا ذكر، هذا الذي سبق ذكر لك يا محمد ولقومك ولمن اتبعك، عليه من يتأسوا بهؤلاء أن يدرسوا سيرهم، أن يعملوا أعمالهم، أن يقتدوا بهم، فإن في ذلك الخير وفي ذلك السعادة وفي ذلك الرضوان. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. المرجع حسن طيب، إيش المرجع؟ جنات عدن، هذه المقار، وعدن يعني موضع قرار دائم لا ينفذ لا يجوز، مفتحة لهم الأبواب، فسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبواب، وفتحت أبواب أولا مغلقة، فإذا جاءوا فتحت لهم ودخلوا تنتظرهم. وثيق الذين كفروا إلى جهنم زورا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وجدوها مفتوحة يدخلون في الحال، لا شفاعة ولا شيء، إلى النار حالا. وذكر الله جل وعلا أيضا أنهم متكئين فيها على أرائك وعلى سرر وعلى نمارق من سندس واستبرق. والله تعالى قد ذكر النعيم المقيم وما هيأه لهؤلاء المتقين في سورة الرحمن، ويا ليتك تقرأ سورة الرحمن وتقف على ما ذكر الرحمن بعباده الذين رحمهم، للذين أكرمهم، للذين تفضل عليهم، للذين جعلوا الدنيا مزرعة للآخر. ف كما قال الشاعر: إن لله عبادا فقما طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة. اللجة البحر، النهر، الماء، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا. أكرر: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا، ليس معنى طلقوا الدنيا ما يكلون ولا يشربون ولا ثوب طيب ولا عباية طيبة ولا سكن طيب ولا كهرباء، لا، يعني قلوبهم ليست متعلقة بها، وإنما يأخذون منها ما يقويهم ويعيشهم، وإنما همهم دار الرضوان. طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، هذا بقيع الغرق الموجود، وكل بلد فيه بقيع، فيه موضع دفن، المصير إلى الله، الرجوع إلى الله. فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها مجدا واتخذوا الله.